عن الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. كان هناك صياد جالس على شاطئ نهر يصطاد سمكا كعادته، وكان كلما اصطاد سمكة كبيرة ألقاها مرة أخرى في البحر، وكان يحتفظ فقط بما يصطاده إن كان السمك صغيرا. فسأله أحد المارة مندهشا: لماذا تلقي بالسمك الكبير في البحر؟ فأجاب الصياد: ليس لدي في المنزل فرن كبير يسع السمك الكبير. يعلق الدكتور محمد فتحي خبير التنمية البشرية على هذه القصة فيقول: الشخص العادي يفكر كيف يعيش يومه، والشخص غير العادي يفكر كيف يعيش حياته. الشخص العادي يفكر كيف يضمن قوت يومه، أما الشخص غير العادي فيفكر كيف يضمن فرصا ذهبية في حياته. ثم يقول: عندما تغير تفكيرك فإنك بذلك تغير عالمك بأكمله، وإذا لم تحاول أن تفعل شيئا أبعد مما أتقنته فإنك لا تتقدم أبدا. قصة أخرى يرويها الدكتور محمد فتحي خبير التنمية البشرية والتطوير الذاتي، يقول: كان هناك مدرس لعلوم الأحياء يعلم مجموعة من الطلبة درسا حول الشرنقة وكيف تتحول إلى فراشة، وقد أحضر شرنقة على وشك التحول، وأخبر الطلبة قائلا: خلال الساعتين القادمتين ستخرج فراشة من هذه الشرنقة وتطير، وعليكم أن تصبروا ولا تساعدوا الفراشة وهي تخرج من الشرنقة. ثم خرج المعلم من قاعة الدرس، وأخذ الطلبة ينتظرون ساعة الصفر ليروا ما يحدث، وأخذت الفراشة في محاولة الخروج من الشرنقة بمعاناة شديدة، وهذه هي طبيعة الحياة. إلا أن أحد الطلبة رق قلبه لمعاناة الفراشة فمد يده ليساعدها على الخروج من الشرنقة، ولكن سرعان ما توقفت الفراشة عن الحركة وماتت. فلما جاء المدرس وأخبر بما حدث قال للطالب الذي ساعد الفراشة: إنك بمساعدتك للفراشة قد أمتها، حيث إن طبيعة الحياة تقتضي أن تعاني الفراشة في هذه المواقف حتى يصلب عودها وتقوى على الطيران. هذه كلمات لبعض المشاهير في التعامل مع الحياة: إنني أسير لكنني لا أسير للخلف أبدا، إبراهام لينكولن. الكثير من الفاشلين في الحياة هم أشخاص لم يعرفوا كم كانوا قريبين من النجاح عندما استسلموا للفشل، توماس إديسون. ختاما يقول تولستوي: كل البشر يفكرون في تغيير العالم، ولكن لا أحد يفكر في تغيير نفسه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.